اللذة في العقيدة لا تنفصل عن غائية الإنسان. لماذا هو هنا؟ لماذا خلقه الله؟ عن العلاقة مع الله تبارك وتعالى. لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلمة لذة استخدمها، قال: وأسألك لذة نظري إلى وجهك. وفي الحديث: جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني. أعظم اللذة والتي هي موجودة داخل الطرح الإسلامي ويركز عليها خصوصا تأثرا بابن القيم وغيره، لذة الأنس بالله. وهذه أعظم الملذات فيما نفهم. لهذا مثلا بعض الناس يقول: يا أخي شوف البلد الفلاني أهله يعني ما شاء الله، عندهم عماير، عندهم كذا، عندهم كذا. تقول له: عندهم الأنس بالله، عندهم علاقة مع الله ولو بشيء يسير، حتى ولو بدون الأنس الكامل. لا، إذن هم في ضنك، في جحيم. وإن كانوا يعني في شعب من شعب الجحيم، وربما يكون غافلين، يظنون أنفسهم سعداء، لكن ليس كذلك. لهذا مثلا تجد في الدول الإسكندنافية بالذات أكثر دول أوروبا في حالات الانتحار، علما أنها أكثر دول أوروبا رفاها. ما العلة؟ العلة أنهم كشفوا الحقيقة، بمعنى أن الحيلة التي يحتال بها علينا كشفت عندهم. دائما نحن عندنا حيلة لكي ننسى غائيتنا ولماذا نحن في هذه الحياة الدنيا، وعن هذه السعادة التي تكلم عنها السلف الكرام حين قالوا: نحن في حال لو أن الملوك علموا بها، أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نحن مثلا تجد الإنسان في ذهنه: أنا إن شاء الله إذا تخرجت سأسعد، سأرتاح. تخرجت متوظفت أرتاح، يخرج تخرج توظف، لا إذا تزوجت أرتاح، تزوج تبدأ تكون في هناك مشاكل، أنا إذا انسجمت مع زوجتي أرتاح. بعضهم يعني جماعة الغراميات يعيش قصة حب: أنا تزوجت المرأة التي يحبها، أو أنا تزوجت الشاب الذي يحبه، أرتاح. ثم يكتشفون دائما ما في راحة، ما في راحة، دائما يظهر شيء جديد. كلها غفلة عشان تغفل عن السؤال الوجودي: لماذا نحن هنا؟ وهل هذا الذي أفعله هو الذي ينبغي أن أفعله؟ هل هو غاية أم وسيلة؟ ممكن كثير من يبقى طوال عمره غافلا عن السؤال الوجودي هذا، ويعني يحاول أن يضع جهده في أبنائه، أو يضع جهده في زوجه، أو يضع جهده. كثير منهم ممكن يصلي له علاقة مع الله، لكن له علاقة مع الله على أساس أن الله عز وجل: نصلي لك لكي ترزقنا، ولكي تحطينا، ولكي ولكي ولكي. وهذا أظن اللي حاول الكاتب أن يعالجها يعني، لكن مع الأسف لم يكن الأمر محررا. لكي ولكي لا تمسخنا، ولكي ولكي ولكي، ولكن يعني وإن شاء الله نريد منك الجنة يعني في الآخرة. طيب، فهؤلاء اكتشفوا الشيء، اكتشفوا انه ما في، لا يوجد شيء. يعني لما جاءت دول الرفاه او الرفاه الكامل وفرت لهم كل شيء، اكتشفوا انه ما، بل اكتشفوا انه اقل ازمه ممكن تنهيك وانت اصلا مرتاح ماليا، ازمه نفسيه. فصار فيهم حاله من الهشاشه، لانه الامر الذي من اجله يقاتلون، القوه غيرها، الرفاه، هذا جعل عندهم هشاشه نفسيه اصلا. وأيضا اكتشفوا الحقيقة التي يعني نغفل عنها كثيرا. نحن في سياقاتنا النضالية كما يقال، هناك فارق بين أن تقول لا توجد لذة في الدين، عفوا، أو توجد لذة في الدين، أو يوجد هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما جعل عليكم في الدين. طبعا هو ماذا قال؟ قال: الدين قيد. هذا التعبير فيه نظر، كلمة تكاليف شيخ الإسلام كان يعترض عليها، لا يكلف، جاءت بالنفي، لكن التشريعات لما جاء في الإثبات يريد الله يخفف عنكم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج إلى آخر ذلك، وكان الله بكم رحيما.